إلا أن الناس يشغب رأس لحكمة يعرفها، إلا أن الناس يخلط بالسيد برأس بالسيد تزون لحكمة يعرفها، إلا أن لن أتج عقيم، عقيم لا يلد، لا يلد أبدا، لحكمة كذلك يعرفها كل جن إلا مبتلى في هذه الدنيا. وإن لن ربي سبحانه وتعالى نزع منه نعمة الأبناء صابر، ربي سبحانه وتعالى إلا يبتليه في هذا. وإن لن كذلك يشسغي برخص يبتليه في هذا، وإن لن يشسغي تزوان يبتليه في هذا، وإن لن كذلك يخلص بين الأبناء والبنات ابتلاء من الله تبارك وتعالى. ولكن لو كانت نسا نرقب التوت أو نبرخص إلا معنا إن لنا مشنغ لن لآلئ لن درر لن ملائكة معنا في البيت، هل نقوم بواجب التربية؟ واسألوا من ليس له أبناء، وإني لن تدر تستفرى لشخص بورخص قاع، اسألوه شنو كان هذا فغي عني، ربما تبنى ولد، ربما تصغي قنوط لي، رب حتى يعيش في جنابات هذا البيت، حتى يحدث حركة، حتى يحدث فوضى، حتى يحدث شوشرة في البيت، هديني نمان. ولكن شنو ما راهم بورخص ولا معاه، شنو كان غير يطفلي يا رب درس المواعين، معليش المهم هذا عاد غير يطفل، يا رب هذه سحمق معليش المهم هذا عاد غير يطفل، وختني لك غتربي، وختني لك غتريق له. هكذا الدنيا، الدنيا هكذا. إذن هم يديني غمني أديني غني لن ضيع انطر وانصن، اسألوا من ليس له أبناء، إني لن ضيع انطر وانصن واجب التربية، إني لن ألسنا بأنه يعني بداية الدخول المدرسي هي عبارة عن يعني هذه المناسبة عيد فرحة، ثم إني التقت الفرحتان، فرحة الإفطار بعيد الفطر وفرحة الدخول المدرسي، هذه فرحة يا أيها الناس، ديك الفرحة فرحة عارمة لا يفهمها ولا يعطي لها حقها إلا من أدرك قيمة العلم والتعلم. الناس نرقب قبل بالنسبة لإنجاب الأبناء وهذه النعمة لابد من الأرضية التي يعني نقوم بالزراعة فيها. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتغنقة اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. كما يختار الفلاح الأرض الصالحة للزراعة، كذلك على الشاب أن يختار الأرض الصالحة للزراعة التي سوف تعطي له ثمار يانعة. يعني الشاب مقصد خير، أدي خيرت نلكسب، أدي خيرت تدارت الحلال، تدارت الدين، تدارت هو مدن تسخسخن وهو مدن القيدنا ربي وهو بابا زقن حدي إلا نعصي يعصي الله تبارك وتعالى، من بزكتي إلا وتقدر ربي أبدا. ربما أشيني من ناحية الجمال، وهذا ما يسعى إليه كل شاب، أتزوى إلى الجمال فيغض الطرف عن كل الأشياء، عن الدين، أتزوى إلى النسب، أتزوى إلى الحسب فينسى ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. خطر ذات الدين دين الأرض التي سوف تزرع فيها، دين هي التي تحمل من بعد أبنائك، نتهي الله من بعد تهتم بفلذات أكبادك. إذن كذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود، تزوجوا التي تلد والتي هي محبة لزوجها. كذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال تكاثروا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، عن طريق إكثار من النسل. ولكن أي نسل؟ النسل الذي فيه التربية الحسنة، النسل الذين اهتموا بتربيته. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرر كذلك في اختيار الزوجة إياكم وخضراء الدمن، إياكم وخضراء الدمن. قيل وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال البنت الحسناء في المنبت السوء. البنت الحسناء أترقب بنت حسناء يعجبك جمالها، يعجبك كل ما فيها، ولكنها يعني المكان إلا تربى ديس تربى يقرون شن دشتيم كرمكم الله أني قنادر قبك يكتل وردت تبها ما شاء الله فواحة، ولكن لمن بتس كرمكم الله تربى الزوبيت، هل تأخذها؟ معنى إزورا نص دشتيما، معنى هونتزوت مهما كان أيها الشاب ولت معلت ولت سبق التنيلان عندها جمال ولكن ليس عندها أخلاق، ليس الجمال بأثواب تزينون، إن الجمال جمال العلم والأدب. خذ ذات الدين تربت يدك. خطر هامي ربما إنسان ديني لكن غزنغ من ميك اللي كل نغ المدرس باش كادي التربة دي المدد المديني التربية تدين. لا يا أخي لك تغلط، التربية تكون قبل هذا، تكون في اختيار الزوجة، تربية تبدا دنيا تول وانت والبال نغي لا التربية تخصدي ربما ميسر يبدأ يطامر تنهات أبدا. وعندما نبعث بفلاذات أكبادنا إلى المدارس أنسن بأنه المدرسة مكملة فقط. أين إلا نكل المتيا؟ أين تولمد؟ تولمد يا؟ أين مما إني تلتشمرت بإذن الله تبارك وتعالى في الحلال، ثم بعد ذلك سغطروا تلك كل غطة ستشدي تضدتني بسم الله، تلت سلمادة اسمي خصدي تشرديني يا ربي، تلت تويزد أذكار مخصدي تص، تلت سلمادة القرآن، تلت سلمادة أحاديث، تلت ولاسيس. هذه الأم أنتو خطر الأم مدرسة، الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، بدت تهتمت بالمدرسة الأولى. سمني واجب على أي شاب يهتم بالمدرسة الأولى، هذه خير الزهر ذات الدين، إياك وخضراء الدمن، هذه خيرت نيلان أتشرف من بعد، نيلان أستربى طروس، نيلان ولا ربي بلات بالسفر، نغي بلات بعدم المكوث في البيت، الدرقاء تمطط يلان سوف تقوم مقامه، تمطط يلان ولو كان ليش غرس يعني معلومات عن طريق الثقافة نغ الكتابة أبدا، ما الله يدمن من نغ عزمت، يدمن من نغ توت العزمت، ولكن غرسنت الدين، والتعزيم واموني استوجد الكتاب مهما كان، ربما التاسم ربما سطر ربما تلتني لن ولت سيني وعزم تماما، ولكن سفاضي عزابا سفاضي رجازن سفاضي اني لن طفن هذه المدينة. سو مني لابد لك ان غنزوى ذات الدين تني لن تربى ازور لحلو اما شنقار. اذا دور البيت اما شلك غنيغ هامي الاول، لانه هو المؤثر الاول والاقوى، وكذلك لان اول مراحل طفل يقضيها في البيت المراحل تيمزوار 5 سنوات ماشي لنسن النظام الجديد، 5 سنين اكل هذا الولد اللي يتعشى مع ممس اللي قيمت الدين تدرت الى ممس اللي يتشور غير الديوطة سعود ديسس تلمعاس حلب الكوميدي غاد ادعاد غرسي قن تأثير عظيم جدا. ادبي اكل ايني لندي مما ادبي اكل ايني لندي بابا عن طريق القدوة بتمامي اني تلتا وحدت ادعاد ذلك الولد تلك البنت صالحة بتين بابيني عن طريق القدوة إلا دي قم بابي إلا نقودي ربي. كذلك الجانب الآب، جانب الآب له دور بت بابي قودي ربي يتود كذلك اللقمة الحلال إلى أبنائه ولي تقود الصراص. أيما جسم نبت من الحرام في النار أولى به، أيما جسم نبت من الحرام في النار أولى به، معليش روح للبنوك الربوية، معليش روح سلهب، معليش روح هاكر، معليش جيني تخسد، ولكن تخلص طروات طروات تخلصت، كمل جس الإضافية، كمل خسر غسل المدارس الخاصة، كمل لتجيني تخسر، ولكن أبدا هامي خطر ولتقيد دي ربي خطر ولتويت تجلدي متحلالتي طروات. سو مني لابد إلا لا من ناحية الأم لا من ناحية الأب، أدعد نقدني ربي بشك ربي سبحانه وتعالى أسنيوش ذرية حلالة. أدنسن سيول بالنسبة لي البيت المتزن، البيت المتزن والبيت الغير المتزن له دور، خطر ولتني ولي ممكن توت اتزغط السيولة علاقة الولي بالمدرسة دون ان امر بالبيت، ولان البيت والمدرسة قنطرة لابد تدرت المدرسة تلاقيت القنطرة تطرجها راس بتنزو غير المدرسة ونزق قلت الدارت معناها ونقطع معناها القنطرة غير موجودة. اذا لابد ان تكون هناك قنطرة صحيحة ومتينة بين البيت وبين المدرسة. أدنسى نرقب نكمل بالسيف ويوال حول البيت المتزن. ما هو البيت المتزن في نظركم؟ كل كنا ديني من سمروا بتد البيت المتزن. أجيب الآن. البيت المتزن هو الذي تكتمل فيه الأسرة. أدعى الديس بابا، أدعى الديس ماما، وهو قضية طلب. أدعى أنت عشان مع بعض. أدعى أنت شمرن الهم نبورخص مع بعض. اما ربما بدت يقن حد ربي من الاولاد يكتبس ربي الا سبي بابس ناصب بممس عن طريق اليتم وني ربي قدر غرس الا غرس كذلك وكلاء يهتمون به. اذا البيت نتلاحظ في معشر الاساتذة البيت الا متزن، بيت هادئ، بيت فيه هدوء، بيت فيه سكينة، بيت فيه محبة، بيت فيه حوار، بيت فيه جلوس، بيت ليجلس الهتلرية في البيت بابا وهو دقن حدي لان اما شي انا يسقن على بالك الشضاو دخت الدرت تروك قدني يكل وسيلة يبدا دي قيم بتا تمطط لما استدر طرول الكوزينة بتا يعني احوال يتبين نزدا بتا الى درجز اللي يجو مليح انت العكس الاب الحنون الاب العطوف الاب الذي يحاور مع ابنائه يتحاور مع ابنائه وهو الاب اللي انا تسرسل المعاش يعني المعاش تطيمي ولي رقب ولي سينو لا بابا سبتليت بتلي قر تلفزيون لا تشعل تيليكوموند فوس بابا اني ليتت سكون تام لش حد دي السيول لش حد دي حرش واياكم كيف يفلح من لا يرى مفلحا بتنقي معطرون خاصة يمروا في هذه البدايات نكلب بتلا نتجن بتلا نعزم نسيو المعاسن بعد تناول العشاء نغ الغداء نغ الفطور نسيو المعاسن بتلا خاصة في الليل بتلا نتجن بتلا نتفكر بتني والبال نغيلا النج معليش ضعوا السواط حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم إبهاء ولكن أهو في كل الحالات ولتعيدي بابا ديما للشوال مع طروس مما إني تلات لها بابا إني إلا أما نشي نقاري اللي يستعمل الهتلرية في البيت قد نرجع ونبرخصو مسكن مدبدبين لأنه ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا بابا الليلها ربطي عاون معلش اللي يخدم ولكن غايب عن الصورة غايب أتسن أنسو أن ننسيو بعد حول هذه إذن أتسيو حول هذا البيت المتزن البيت إلا أدف نديس بورخص ما يحتاجون من العاطفة لأنه أتوت أحوج ما يحتاجون إلينا أبناؤنا وهو دين تسنيتني غستويد معليش ربش أحفظ الساعي على عياله كالمجاهد في سبيل الله لكن مجاهد في سبيل الله اللقمة التي تنفقها على أولادك أحسن يعني اللقمات أكل دلخيار غين التويد ربش يجلس الرزن ما تنفقه على عيالك ولكن انس نتوتي الا تروان اللي تحتاجن الى معاش لن تحتاجن كذلك الى الجانب الروحي الجانب المعنوي لن يحتاجون الينا يتحانية يحتاجون الينا نقم عسن يحتاجون الينا نحاور معسن يحتاجون الينا ان عد قد نتعاشى ماشي توصيد نحن صلى الله عليه وسلم يتعاشى مع طروس اذا في هذا البيت المتزن بتنتلاحظ أنزول نقطع القنطرة أنزول المدرسة ألاحظ هؤلاء الأبناء لهم راحة أتنف هؤلاء الأبناء دقن بورخسي اللان ينجزون التمارين دقن بورخسي اللان فعالين دقن بورخسي اللان متفائلين دقن بورخسي اللان تسندي مزاهين دقن بورخسي اللان ما شاء الله خطر هامي لنوفين في هذا البيت ما يحتاجون إليه من ناحية العاطفية سوى مني أتزول زهان أتزول تمنى أتزول لعزام وتخمن أتزول لعزام لأنه يكتسب الطفل من أسرته المتزنة شخصية هادئة أساسها النجاح في الدنيا والآخرة نتائج البيت المتزن على الدراسة يكون الابن في راحة بال واطمئنان واستعداد لأخذ مختلف العلوم عمال ومجتهد نشيط متفائل بالنتائج ينجز التمارين المنزلية تفت تقن حدي اللان ما شاء الله الدرس نرقب إلى البيت الغير المتزن البيت الغير المتزن تدرتي الا نديس شقلالة لما شنقى نديس المشاكل بابا ديما ينهال على الام ضربا ينهال على الابناء صفعا بابا الا لا يحترم تلك العائلة بابا الا ديما مهمل في ابنائه اما من ناحية الانفاق نغ من ناحية العاطفية المهم الهمس تخزنتس المهم تلفزيونس المهم الشغولس وعلى الدنيا السلام مشكل ولي يتكلم ولي يتسول ولي يرقب ربما اينما ما ينيت لتمحن يغلب ندمة ما شاء الله مسكينات لن تمحنت شينا ودي بابا ما شاء الله ولدي استغلا دوات ربما سينيا وشدت استغلا دوات ربما دي كملت ربما تيوت تيتا مما اني تلتمحنت لتجرو تلتبيت سا تلتبيت سا مشاكل في العائلات اذا ايها الاب اشي حسب ربي يوم القيامة على هذه المسؤولية ضيعتها تجد الطرف الثاني تجد هذه العائلة مهضومة الجناح تجر سوفري ويقب اشي حسب ربي يوم القيامة اشي حسب السمططتش يكمل يحسب اشي طروتش اذا هذه العائلة الغير المتزنة بتنرقى دون بورخص نرقى تند منزوين منطوين يميلون الى البكاء بورخصين لن والخدمن والتشتهدن بورخصين لن ديما قدن ديما خلعن ديما كذا همي اخطر ماشي نغ غرس الهتلرية في البيت ان غرس الاهمال اترقى تد لدوات ولدي التيوي لدوات كارطابل ديما يفرق كارطابل ديما يخرج المئزر ديما يخرج يسمورا حدث ولا حرج تجرس نربي سباش مقبلة قشر احوال اتوت يعني الاساتذة لن تشتكان بين لنا ونيد بابا بين لنا ونيد مما تجرس نربي قلنا سيد فدي قلنا عندي في القسم يتفتي ترجيجي دبش مق لش تقشع المئزار السجود يس الطرف وغرم ديس المعاش تقعد تلقى الترجي الناس تفطر دي انه يحمق استغل الفطرة لا اله الا الله ولي فطر الترجي جي يلوز مميني تدمر تصلح تورتي الله روح الوغلة جدت صم لكل حال مع كل احتراماتي اللي تنطاتي اللي انت ما شاء الله في المستوى توزنت يد بطاس جنشن ولي يلوز تجرست ستقشر بلا تقشر بشمق ناسية اي وقت لك تشوك تبدأ تتديس قنيشة عجيب جدا يلوز اتين ديك تيومين ميش احوال اذا سبحان الله العظيم توت مالي لك قضية كذلك بالنسبة لي عدم المفاهمة في البيت قلناش قصص من الواقع تدمي وتسين لا تصدت غرت يقنوا السيوسين كذلك بنات بنات كبيرات تصع الزمختنت يقبغوا والتيري ديما يصنوا شغل خرقا ديما عقلة ما شاء الله ولكن أحوال إني غادي تجيغ صبر آراء قال كلي كتي تاري همي إيت لا لا تنجز هذه التمارين في البيت ربما أتسمنكزة ربما كذا على كل حالة تاري يسمس ولكن سيريا تامة كلي كتوري يكت لك غالب لك يختوحي تعاون غمامة وكت غري بورخس وكل يتما كل غيفي ممك تزعلو كلي كتو كيفة المهم توني بتيتها من فضلك يا أستاذ لا أستطيع أن أنجز التمارين لأن أبي يدخل إلى البيت في الليل وهو سكران فينهال على أمي ضربا وينهال علينا صفعا وينهال على أدواتنا تقطيعا وتمزيقا أي لحظة يا مارا سبحان الله العظيم كيف يفلح من لا يرى مفلحا تضط تخلاف تلمعاس لتقيم تتمنى ليس كتمنى تقول جرس الزوار كتمنى كيضق قلبك لا غسكت يومين برك بالحارة ثلاث أيام يصف ليس كتمنى بابو كيغتمني غادي ياوت سفر ايه ان شاء الله سحن نقوغ ان شاء الله دي لنفذي ستنس على بالك الشباب كلا معاي اللي تعشى معانا اخت الدارت كيغتمني غم المدينة همون يتوت وفي حديث ان لم نحسن في معنى الحديث الى ابنائنا يتمنوا بعدنا ويتمنوا حتى ذمننا النمت بتي قم سبيطر ولقدير ما شاء الله نسق ضعنو السانم ما شاء الله اذا احوال بتا تروننا كرهنانا بتا تروننا غنغسم بتا تروننا تخمنا نقيمنا معانا تخمنا غنسيولا هبتا نجد دنيتنا غنجي ولاد الحيط معناها نمتا غنف اذا لابد ايها الاخوة الا ان عدد نرق الاعتبار نهتم بابنائنا نهتم بفلذات اكبادنا ادنسا نرقب كذلك هؤلاء الابناء في العائلة الغير المتزنة العقل موجود الجسم بالأحرى الجسم موجود والعقل غير موجود إلا مع شديني بصح العقل سيلة الذات إلا مع ممس كيف تلتهوت إلا مع ممس الطرق إلا مع بابس كيف هتدي تفهمني لتدار حوال تقع معناها كا أين غستوجد من تمارين أين غستوجد من أعمال أين غستوجد من نشاط ولي عزم ولدتي ونتائج إلا ونلا كذلك من الآباء البعض نيد بابا الترقيد اللي يتسبق الإضافية اللي يتسبق من المدارس إلا ربما اللي يتكلم المعلمين إلا يخسر إلا ولكن الجو العش الذهبي ولتي رجل رجل سبحان الله توحد مربي سبحان الله إني تلاي لا إله إلا الله الترقيد هي الحمام منين أنت الحمام تد الحمام قبل غدار تزلت بتتجا أدوجدن دبي صغر السات لا تبي صغر السات لا تبي ندي صغر لا إله إلا الله أدوجدن قاع أدوجدن الزار البيت العش الذهبي أدوجدن دوح دي من غد جنديس أين تزدلني مني غص يعلن الزوجة سيدي زوجتي يلا كلي تزدلنا يا مراكي مستعد أتسوطين تزدلني ثلاثة احتضنها سعد بابا دي صغر دبي لقمة العيش سعد ماما توحد مربي ولنا في الكتاب المنظور ربي لا يشان هذه للاعتبار اين مما اني ساعتقي منتها سعى بابا دي زوار لانت معاقبا في احتضان هذه البيض كذلك ملفغن لانت ولا هنسيسن لا ولت نتجين هنشني ربي اكرمنا بالعقل اين انت ايها الاب اين انت ايتها الام مشكل مشاكل ايها الاخوة لنتفت في المدارس مشاكل عديدة جدا اذا كثرة الغيابات لأتفه الأسباب أترقدوني لن يتعشى في مشاكل في البيت ديما يتغابى ديما وليقدر ديما ديما أحوال هامي خطر وليوفي لهنا عادة كذلك ما يؤدي هذا إلى التسرب المدرسي أترقد لي يتمنى دي تفصيص حتص هامي بابا وسنديس لا دوات لش بات يكتر غفص ربما تيود سبقة رحما ويتسغ أما شنو حوال إمارو يؤدي إلى التسرب المدرسي نشيل الملمي أماني الملمي التعاشي غماني تخمض خمسين غباوك صغير الكراس تخمض خمسين غباوك مع الهول إمارو لو الكتوب ودول الكراريس كل حدث ولا حرج تابت 700 800 900 ألف غادي خسر بابا لكل تلميذ حوال تقع إذا سمن غادي يدبرون الحوالو هادي بدا تفتت الدرجة من ينجم يا التسرب المدرسة أضرب الطر والله العدن العزما إذا العائلة العيل الغير المتزنة أبناؤها لا يبقون أبدا في يعني التحصيل وفي بالنسبة للدراسة كذلك الشيء الأدهى والأمر ديما نتائج ديما قليلة ديما نتائج غير مرضية ديما التمارين غير منجزة أدي بدا يمارو المعلم يتعب الأستاذ يتعب أدي بدا تقص أنت الأستاذ ني خدم أخدمس ولكن تدرت تخدم أخدمس والمشكل كذلك أين التف في هذه العائلات العائلات الغير متزنة الميل إلى اللعب خاصة يتجه أسلوب التعويض في المدرسة الميل إلى اللعب الميل إلى الشجار الميل إلى الفوضى داخل القسم وفي الساحة هم يتعوض خطر تدرت لن توصل حن تغص ليفا نكل بصح مدي سغل ديني أدي في منس فنعاني نحن الأساتذة يعانون الإدارة تعاني أدي بدأ مروح حاود بابات روح سقاسي بابات روح كذا روح حوال سعى يوسد سعى ولدوسي سعى كذا مشكل عن طريق أسلوب التعويض إلا وأني كذلك إلا في العائلة الغير المتزنة يتقسى طروس ماذا به طروس كل هذا عزما أدي بدأ التعير طروس كذلك شتينا أكرمكم الله حمار هم يتعزم دنيوات هم يجي المولوي وجه المجتهد شتينا الوقت لا المفهم توت هو الله المفهم هو الله ود القفزتش ان غد القفزت الاستاذ اللي يردوني دل المجتهد ابدا المفهم هو الله داني نطلحت سبحانه العقلية وتنفهم ونتقسي ترى والله ايوه تمج المجتهدة ما شاء الله استغطي فير استوغ كذا استوغ العمرت استجغ كذا شتين قيم دغيول شتين وتنفعد شتين ويسوال شتين ويقرص مع الخير شتين احوال لقتي لا ولي عصي ربي لقتي لا لكان المخص يصلح اندي استيغو ليرزم استرزم تشتيوه الان استيغنوا السيوسان صقي غاسي بابا دير قد ولينجز تمارين ضعيف انهال عليه ضربا كنوه تسغس ختينغ سبحان الله العظيم هتوت تزل سبحان الله تغد نوب ويصقي غمش كتوت صقي غاشي المتابعة تابع تبرك انت والبلمغ كذلك توت اللي بتا غير الشهادات اتبع غمميكم بتا غير قفلاح النغد بناء النغقش روى مني على كل حال ما رمدنك على لازم حتى البناء الا ندولد ما شاء الله انت والبلمغ الا بات والسين ولاد الحيط حط فصل قرن قيم مع سي ناس بيد لادواتك ولا يد ماما والسين والان ماشي اللي غني غير ما الله يد ماما انغ عزمت اصلا طفل قرن برك هل عاد الغرش اشيني ايه لا غير التمرين انت يميلوا الى اللعب ولكن سغن توكل ترى ونغمني ومن بعد نحاسبهم حقيم معاس نضد جاب على الاقل طفى او نتقرقوا بتلا تتسلهي انا اتنطفى نلهبسي مع ترى ونغ